السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وكذلك إخواني من المسلمين يا رب العالمين. إخوة الإسلام عباد الله، هذا هو لقاؤنا الثاني في ظلال سورة الفتح، والتي عرفنا في درسنا السابق أنها نزلت بفضل الله في مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعودته يوم أن ذهب إلى مكة في 1400 من أصحابه، يقصد زيارة البيت الحرام بالعمرة، وردته قريش معاندة آثمة بصلح فيه جور وظلم واعتداء على الإسلام والمسلمين. ومع ذلك راعى النبي صلى الله عليه وسلم القرابة والرحم في قريش، وهداه الله تعالى أن يقبل الصلح رغم ما كان فيه، وأن يرجع هذا العام ليعود للعمرة في العام القابل بإذن الله لمدة 3 أيام يؤدي خلالها العمرة، ثم يرجع إلى المدينة مرة أخرى. وهكذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين ملآنة بالغيظ على ما في هذا الصلح من جور، وإذا بهذه السورة تنزل. وعرفنا موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أغير الرجال على الإسلام وأكثرهم غيرة على الحق والعدل، كاد وأوشك ألا يقبل هذا الصلح لولا طاعة الله تعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وراح يسأل أبا بكر، ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وعد النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالعمرة، وبأنهم سيدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون شيئا، وقد أمنهم الله تعالى، فكيف يأتون إلى قرب مكة ثم يرجعون مرة أخرى؟ كأنه يقول هذا وعد الله ووعد رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن يمضي الوعد ويتحقق ولا يخلفه أحد ولا يعطله. فأجابه أبو بكر، وبالإجابة نفسها أجابه النبي صلى الله عليه وسلم: هل وعدتكم هذا العام وقلت لكم إنكم ستدخلونه هذا العام؟ الوعد حق وثابت، ولكن لم يتحدد العام الذي سيكون فيه دخولكم إلى البيت الحرام، فلا تشك في وعد الله ولا تحدد وقته، ولم يحدده الله ولم يحدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم في طريق عودتهم أدرك عمر رضي الله عنه أنه أخذته حمية الإسلام وغيرة الدين ليناقش النبي صلى الله عليه وسلم، ليراجعه، ليسأله في أمر قد قضاه الله وأمضاه، فخاف على نفسه. وفي طريق العودة يتحسب بين لحظة وأخرى أن الله تعالى سينزل عليه عذابا، أو سيصيبه بعقاب، أو سينزل فيه قرآن يذم موقفه هذا. حتى وقع ما خاف منه، سمع مناديا ينادي: يا عمر أجب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: إذن فقد حصل. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسكن قلب عمر وأن يبشره، فجاء عمر رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، سورة الفتح. ففرح عمر واستبشر فرحا عظيما جدا بما أفاض الله عليهم به من البشرى. وتلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أوائل هذه السورة. وهكذا يرجع المسلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي العودة بعد الحصار أو بعد الحصر والمنع عن مكة يقول الله لهم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أي فتح هذا؟ إنها معاهدة ظالمة جائرة على حق الإسلام والمسلمين، إنها معاهدة معاندة كافرة رفضت أن يكون في نفسها بسم الله الرحمن الرحيم، وأرادوا أن يكتبوا باسمك اللهم، رفضوا أن يكتبوا من محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما أرادوا أن يكتبوا من محمد بن عبد الله. أي فتح هذا؟ فتح بالثقة في الله سبحانه وتعالى، فتح لأن الله قال فتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذن هو فتح بكل المقاييس، وإن لم نرى علاماته، وإن لم نستشعر بدايته، وإن لم تعقله عقولنا، هو فتح. ثقة بكلام الله، تصديق بوعد الله، وعلى ذلك سار المسلمون. وهذا يذكرنا بموقف سراقة بن مالك رضي الله عنه الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الهجرة ليسلمه للكافرين في مكة وينال الجائزة الكبرى. ولكن حدث ما حدث مما تعرفون. وفي المرة الأخيرة قال النبي عليه الصلاة والسلام لسراقة: ارجع يا سراقة، ولك سواري كسرى، أو سأعطيك، ستأخذ سواري كسرى. كسرى هذا ملك فارس، نبي يمشي متخفيا، يمشي كالهارب من الكافرين في مكة خشية أن يؤذوه، والكافرون يتابعونه ويلاحقونه، لا يملك من أمر نفسه شيئا، لا جند له ولا جيش ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. ومع ذلك يصدق سراقة ويؤمن، لأنه آمن بالله حقا هذه المرة، فصدق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومضت الأيام وغزا المسلمون الفرس ونالوا منهم وأخذوا من الغنيمة سواري كسرى، وأعطوهما لسراقة بن مالك تحقيقا لوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي فتح وهم قد ردوا عن البيت الحرام، أي فتح وهم لا يملكون أداء عمره، أي فتح وقد رضوا الدنية كما قال عمر في دينهم، وهم جيش كبير، ولكن كان فتحا عظيما، فتحا من ناحية الكافرين. فإنه في هذه الفترة بعد عودة المسلمين كان هناك عدد كبير قد أسلم حينما رأوا ثبات الإسلام وسماحة الإسلام فالقوة ليست بالذراع ولا بالعضلات ولا باستعراض مظاهر القوة ولا بصرع الرجال ولا بالتخريب والدمار والحصار، وإنما القوة في الثبات، القوة في إمهال الخصم. الله تعالى من قوته وعظمته يقول عن الكافرين: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، لأنه يستطيع أن يأتي بهم وقت ما يشاء. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والمسلمون لما تسامحوا مع أعدائهم، لما رضوا بهذه المعاهدة، كان لذلك رد فعل في قلوب بعض الكافرين، شعروا أن الإسلام على حق، وأن الإسلام على سماحة، وأن الإسلام على قوة، فازداد حبهم للإسلام ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام بالعمرة في العام القابل، ولما جاء في فتح مكة، كان في آلاف من أصحابه بعد أن كان قد ذهب أولا في 1400 رجل. من أين هؤلاء كلهم؟ إنهم دخلوا في دين الله في هذه الفترة، غير من أسلم يوم فتح مكة من أهل مكة. كان فتحا على العالم كله، العرب والأعراب من حول قريش ومن حول مكة عرفوا أن الإسلام عزيز، عرفوا أن الإسلام قوي. لماذا؟ لأن هذه أول مرة تعترف قريش بالإسلام والمسلمين كدولة تعقد معها معاهدة. كان قبل ذلك غزوات، خرجوا يوم بدر وأقاموا عند بدر ونجت قافلتهم، ورغم ذلك أرادوا أن يقيموا ليالي هناك ليسمعوا الدنيا بشوكة العرب وقوة العرب، ولكي يعلموا المسلمين درسا لا يعودون بعده إلى الاعتداء على شيء من أموالهم. وفي غزوة أحد غزوا المسلمين مرة أخرى، اليوم يعاهدون المسلمين. وما المعاهدة هذه إلا معاهدة من ضعيف لقوي. القوي عادة لا يهادن في الأصل، القوي لا يلين. الإنسان إذا قوي بغى وتكبر وطغى. فرعون لم يهادن موسى، كفار مكة لم يهادنوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يعقدوا معه صلحا وهو في مكة، هو وأصحابه مستضعفون. اليوم رضوا بأن يعقدوا معهم معاهدة. إذن هذا اعتراف للكيان الإسلامي بأنه دولة، اعتراف لهم بأنهم قوة، وهذا عز عظيم وفتح كبير يعرفه العالم من حول المسلمين. فتح على المسلمين أنفسهم، حيث أنزل الله تعالى عليهم سكينته وطمأن قلوبهم وأكد على البشرى، بعد أن كانت مجرد رؤيا صارت تصديقا نصيا في القرآن. كذلك دخل في دين الله تعالى كما قلنا أقوام كثيرون، فكثر عدد المسلمين، وجاء الكفار ودخلوا في دين الله فكانوا قوة للمسلمين فوق قوتهم. كان فتحا للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث بشره الله تعالى بهذه البشرى العظيمة: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هذا فتح الطريق وفتح باب الأمل أمام النبي عليه الصلاة والسلام ليواصل دعوته وليستمر في حركته في إصلاح العباد وتعمير البلاد، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا يوم أن فتحت مكة. وترك النبي عليه الصلاة والسلام من بعده رجالا فتحوا آفاق الدنيا، لا تكاد أرض توجد على وجه الدنيا إلا ودخلها الإسلام، وفتحها الإسلام وعمرت بدين الله تبارك وتعالى. هكذا يشير الله تعالى إلى عظمة هذا الصلح فيسميه فتحا، ويقول ممتنا على النبي عليه الصلاة والسلام، أي ذاكرا نعمته عليه ومذكرا له بها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والأصل إخوة الإسلام أن يكون اللفظ في العبارة إني، لأن الله واحد لا شريك له، إني فتحت لك فتحا مبينا. ولكن هذا الأسلوب إن اسمه أسلوب العظمة، أسلوب الأبهة، والله تعالى هو أولى الأشياء بالتعظيم، فيعظم نفسه ويقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يقول الملوك في كلامهم: نحن ملك المملكة الفلانية، نحن رئيس الجمهورية الفلانية، أمرنا بكذا وقضينا كذا وحكمنا بكذا. يتكلم عن نفسه بلفظ الجمع تعظيما لمقامه. الله تعالى هو ملك الملوك، وهو شاه سبحانه وتعالى، فهو الجدير والحقيق بهذا التعبير: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكون الله تعالى يعبر هنا بتعبير العظمة، ففي ذلك تعظيم لهذا الفتح، تعظيم لهذا الفتح. فمثل هذا الأسلوب يستعمل عادة عند الإخبار بالأمور العظيمة والقضايا الجليلة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. مبينا أي واضحا لا شك فيه، وليس فيه احتمال رجعة أو احتمال تعطيل، إنما هو فتح قضاه الله وأبرمه، ولا تملك قوة في الدنيا أن تخالفه أو تعطله. إنه فتح حقيقي تشعرون بجماله وحلاوته، تعيشون أثره وواقعه حينما يحققه الله سبحانه وتعالى. وكانت بداية الفتح هو هذا الصلح الذي تصالح به النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة. ولذلك جاء صحابي يسأل وقال: يا رسول الله، أهو فتح هذا الصلح فتح؟ قال: نعم. قال: نعم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي لتكون عاقبتك أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يغفر له كل ذنبه. وهل للأنبياء ذنوب؟ وهل للأنبياء معاص؟ الحقيقة أنهم ليس لهم ذنوب، فالأنبياء معصومون، وإنما أحيانا يفعلون أشياء خلاف الأولى، كان هناك ما هو أحسن ففعلوا ما هو أقل، ليس عن عمد ولكن عن اجتهاد، كما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غزوة بدر: ماذا نفعل في الأسرى يا أبا بكر ثم يا عمر؟ فقال له أبو بكر: نفسديهم يا رسول الله. وقال له عمر: نقطع رقابهم، إنهم قاتلونا وآذونا، فما لا نبي الرحمة إلى جانب الرحمة. وقبل الفداء من كفار مكة في أسراهم. هذا صحيح، والله تعالى أجاز هذا وأباحه للقائد أن يقبل الفداء في الأسرى بتبادل الأسرى أو بدفع ثمن لذلك، كما جاء في سورة القتال، سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فإما منا أن يطلقهم القائد، يطلق سراحهم فلا يأخذ منهم فداء ولا شيء ولا يقتلهم، وإما فداء أي أن يقبل منهم الفداء ليطلق سراحهم. هذا أو ذاك يخير فيه الإمام، ولكن هنا في هذا الموقف بالذات كان الله سبحانه وتعالى يحب ويفضل أن تقطع رقاب الكافرين الذين أسروا والذين قاتلوا المسلمين بغير ذنب، لأنها أول لقاء بينهم وبين الكافرين، فلابد أن تظهر قوتهم على أعظم ما يكون. ولما كان قبول الفداء جائزا وليس حراما ولا مكروها وليس فيه إثم ولا ذنب، ترك النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف فيه باختياره ويجتهد فيه بخبرته ولم يمنعه من ذلك، إنما بعد أن فعله عاتبه عتابا لطيفا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فعلت كذا، هذا صحيح وجائز، ولكن كان الأحسن أن تقطع رقابهم، فليس هذا ذنبا، ولكنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر ذنبا، لأن مقام النبوة عظيم، لأن مقام الرسالة رفيع، فالصغيرة جدا من الإنسان في مقام الرسالة تعتبر كبيرة بالنسبة لغيره. الصغيرة في مقام الرسالة تساوي الكبيرة عند غيره، كما قال أصحاب الأمثال: حسنات الأبرار سيئات المقربين. الأبرار فريق في الجنة أدنى من فريق المقربين، المقربون يدخلون بغير حساب، الأبرار يدخلون بعد مناقشة حساب، فالحسنة عند الأبرار تعتبر سيئة عند المقربين. بمثال آخر، لو رأيت إنسانا عاديا يأكل في الطريق، يمسك سندويتش ويأكله، ربما لا تلتفت إلى ذلك، ومالها هي يعني، وماذا في ذلك؟ لا حرج. رأيت شيخا وقورا يأكل سندويتشا في الشارع، تنظر إليه كذا، الشيخ يأكل في الشارع، وما اللي فيه؟ ماذا فيها؟ أليس رجلا كهذا؟ لا، إنه ليس مثله، إن له صفات لا بد أن يلتزم بها، لا يصلح أن يكون كهذا. ما كان حسنة في غيره هو سيئة إيه؟ عنده. ربما لا يلتفت إلى من يسكر من الناس يشرب الخمر، يعني يعاب إعابة كده بسيطة أو شيء، ربنا يهديه كيف يشرب الخمر. لكن لو شرب شيخ سيجارة، سيجارة خالية من أي مسكر، ها دخان فقط، عيب كبير، الله أكبر، كبيرة في حقه، مع أنك لو رأيت غيره يدخن ما التفت إليه، صار شيئا طبيعيا في الناس وخلقا عاديا لا غبار عليه. فحسنات الأبرار سيئات المقربين. يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم جميعا للتابعين من بعدهم: إنكم تعملون أعمالا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من المهلكات. أنتم الآن تفعلون أشياء وتستبيحونها كنا لنفعلها على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونعدها في حقنا من الكبائر المهلكة. فالشيء ربما كان جائزا ومباحا لغير النبي، لكنه في حق النبي كبير. قالوا: هذه هي ذنوب الأنبياء، لكن لا ذنوب لهم، لأن الله عصمهم من المعصية عصمة كاملة، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كان سيهم كالبشر، ولكن الله أراه برهانه سبحانه وتعالى، فلم يقع منه مجرد الهم بامرأة العزيز التي همت به، فما هم يوسف لأنه رأى برهان ربه فامتنع عن ذلك ولم يقع منه الهم. يتعلق البعض بمعرفة البرهان، ما هو البرهان؟ صورة أبيه أو نور رآه في السماء أو رأى ملكا أو إلى آخره، لا تشغل نفسك بهذا، رأى برهان ربه، أيا كان هذا البرهان، أراه الله شيئا عصمه به، فلم يقع منه مجرد الهم بامرأة العزيز، ولولا ذلك البرهان الرباني العظيم لوقع منه الهم كأي رجل من البشر على يوسف وعلى نبينا الصلاة والسلام، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إنه في عهد الجاهلية لم يقع منه ذنب، ولم يقع منه الذنب المعتاد من الناس، ما من أحد تمر حياته دون أن يكذب ولو مرة. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبيا وقبل أن يصير رسولا ما جربنا عليه كذبا قط، وهذه قولة كافر، قولة الكافرين أجمعين، ما جربنا عليك كذبا قط أبدا فيما مضى من عمرك إلى الآن 40 عاما ما سمعنا منك كذبة. واشتهر فيما بينهم بالصادق الأمين، من يضمن نفسه فلا يكذب 40 سنة وهو يعيش في حياة جاهلية لا حدود فيها ولا ضوابط ولا قانون يحكمها، حياة غوغاء، حياة عشوائية، ليس في المباني بل في الأخلاق والمبادئ والقيم، عشوائية بمعنى الكلمة، لا يضبطك أحد ولا يملك أحد عليك شيئا، ومع ذلك لم يكذب ولا مرة ولم يخن ولا أمانة حتى اشتهر بهذا اللقب العظيم الصادق الأمين. وبعد مجيء الإسلام وبعد بعثته نبيا عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام، فما كان له ذنب، ولكن كما قلنا هي تلك الأمور الصغيرة التي لا تليق بمقام النبوة، وفعلها الأنبياء من قبيل بشريتهم، من قبيل بشريتهم باجتهادهم، وتركهم الله يجتهدون ولكن عاتبهم فيها ولا يعاقبهم عليها، يغفر الله له كل شيء حتى يكون أكثر طهرا ونقاء وصفاء عليه الصلاة والسلام. وهذه الخاصية لم ينلها نبي ولا رسول قبل رسولنا عليه الصلاة والسلام، يعصمهم الله تعالى وربما غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم، أما أن يغفر لهم ما تقدم وما تأخر قبل أن تنقضي آجالهم فهذا لم يقع أبدا، هذا لم يقع أبدا لرسول سبق رسولنا عليه الصلاة والسلام. ونحن الأمة المحمدية القرآنية بفضل الله علينا رزقنا الله تعالى وأعطانا نصيبا من هذا الخير، نصيبا من هذه الخاصية. قد يغفر الله تعالى لمن شاء ما تقدم من ذنبه، وجعل الله لذلك عدة أسباب فينا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة أن يقول آمين مع الإمام في الصلاة غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام يوم عاشوراء غفرت له ذنوب سنة ماضية. تريد يا ربنا يعني برضو وما تأخر، الطمع في رحمة الله جائز، نريد شيئا. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من صام يوم عرفة أو صيام يوم عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده، يعني ما تقدم وما تأخر ولكن بنسبة، وإلا صرنا مساوين للنبي عليه الصلاة والسلام بغير نبوة ولا شيء، إنما يعطينا شيئا من هذا نذوق على ألسنتنا، كما يطعم الله الأبرار من طعام من فوقهم في الجنة من المقربين. قال الله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها خليطها كافورا، تخلط بماء الكافور أو بشراب الكافور. ما هذا الكافور؟ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، عباد الله المقربون في الأعلى يشربون من العين نفسها كما يحلو لهم، ويأخذون ماءها حيث شاءوا، ولكي يكرم الله الأبرار الذين في المرحلة الأدنى أو الدرجة الأدنى من هذه الدرجة يعطيهم خليطا على شراب آخر عندهم، فيذوقون أيضا ما عند المقربين من شراب. فالله تعالى أعطانا من خواص النبي عليه الصلاة والسلام شيئا نسبة في كل خواصه، وهذا حديث يكون في مقام آخر، ويستطيع طلبة العلم جزاهم الله خيرا أن يجمعوا هذا الحديث وينفعهم في خطبة أو درس. حظ الأمة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لنا حظ من كل خاصية. قال عليه الصلاة والسلام وهو يعدد خصائصه: أوتيت جوامع الكلم، كلام بليغ، وأنت حينما تنطق بالحديث النبوي يكون كلامك بليغا، حينما تقرأ القرآن يكون كلامك بليغا، حينما تقلد القرآن والسنة في صياغة الكلام يكون كلامك بليغا. انتفعت بهذا الوحي العظيم وبمنطق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فصار أسلوبك بليغا وكلامك عاليا. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، وتقرأ ولم تحل لنبي قبلي، ونحن نأخذ من الغنائم. لو جاهدنا في سبيل الله فنأخذ أموال الكافرين غنيمة وأسلحة الكافرين غنيمة، ثم يقسمها القائد على المقاتلين، فتصيب نصيبا من الغنيمة التي أحلها الله لنبينا عليه الصلاة والسلام. وجعلت لي للمفرد، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، مع أننا نستفيد بذلك أيضا، نحن مثله في هذا، فنصلي في أي أرض طاهرة ونتطهر بتربة الأرض بالتيمم. وهكذا أمور كثيرة لنا فيها حظ من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. من أراد أن ينال هذا الحظ فليحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتبع هديه الحكيم العظيم حتى يكون على سنته، فيعطيه الله تعالى من خصائصه. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ضاعت منا اللغة العربية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. واللغة العربية فيها كنوز تدلنا على كنوز الشرع وعظيم حكمة الله سبحانه وتعالى. تقرأ ليغفر لك الله، ولم يقل ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لم يقدم الله ذكره هو، وإنما قدم ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ والأصل في اللغة أن يقال ليغفر الله لك، الفعل أولا والفاعل ثم الجار والمجرور وما إلى ذلك. لماذا قال ليغفر لك الله؟ المقام مقام بشارة، والبشارة يطلب فيها السرعة، والبشارة يطلب فيها السرعة، فسارع الله تعالى بذكر نبيه عليه الصلاة والسلام أولا قبل ذكره هو، مسارعة بالبشرى إلى حبيبه ورسوله عليه الصلاة والسلام، فقال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذه بلاغة لا نشعر بها لأن اللغة العربية ضاعت منا، وهي مفتاح هذه البلاغة. نسأل الله أن تعود لنا بسلام وأن يمكننا الله منها. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أما الكافرون فيأتون يوم القيامة بما قدموا وما أخروا، علمت نفس ما إيه؟ ما قدمت وما أخرت، علمت أظهره الله أمامها. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فرأى ما قدم وما أخر. ما قدمه يعني ما قدمه من خير أو ما قدمه من ذنوب، وما أخره أي ما أخره ما تأخر فيه عن عمل الخير أو ما أخره من ذنوب، ذنب فعله أو عزم عليه وفعله، هذا قدمه وتقدم إليه، وذنب عزم عليه ولكن لم تتيسر الظروف لأدائه ونواله فتأخر عنه، يحاسب عليه لأنه لم يمتنع عنه خوفا من الله أو تعظيما لشرائع الله، وإنما امتنع عنه رغما. فالنبي عليه الصلاة والسلام يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأحدنا ينال من ذلك حظا وافرا، والكفار والعياذ بالله ولو من هذه الأمة يجدون يوم القيامة ما قدموا وما أخروا حاضرا بين أيديهم يوم القيامة، فضيحة عظمى وعقبة كؤود صعبة لا يستطيع أن يتخطاها الإنسان إلا بعفو كريم من الله الحليم سبحانه وتعالى. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويتم نعمته عليك، أي وليتم نعمه عليك. وما هي هذه النعم؟ أمر لا يحصى ولا يعرف، لا تعرف له حدود ولا تلحظ له نهاية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا كنا لا نحصي النعم التي أنعم الله بها علينا سابغة ظاهرة وباطنة، فكيف نحصي النعم التي لما تأتي بعد؟ النعم المستقبلة في مستقبل حياتنا لا نستطيع أن نحصيها. وقيل وليتم نعمته عليك، يعني نعمة الدين ونعمة الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأي صاحب نعمة يخشى من زوالها ويخشى من رفعها. وقال القائل: وأشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. أشد الغم في لحظة سرور يعيشها الإنسان وهو متيقن أنها ستزول بعد ساعة، بعد وقت من الزمان، جالس في جلسة طيبة، ليلة العرس مثلا، أنعم الله عليه بزوجة، هو من حبه لزوجته يؤرق هذا الحب خوفه من أن يطلقها يوما، أو من أن يموت عنها ويتركها، أو تموت هي عنه وتتركه. أنعم الله عليه بمال كثير يوما يخشى من صرفه وإنفاقه فيصير صفر اليدين كما كان بالأمس. وهكذا في درس طيب ويستمتع بالجلوس في المساجد بين إخوانه على مائدة العلم، فيؤرق سعادته خوفه من نهاية الدرس، يحب أن يطيل الشيخ في درسه وأن يكثر من نصائحه ليطول هذا الوقت. يجلس مع عظيم من العظماء، سواء عظيما من الدنيا أو عظيما في الدين من الشيوخ وأهل العلم وأهل الصلاح، فهو لا يريد أن تنتهي هذه الفترة أبدا، يؤرق سعادته وسروره فيها خوفه من انتهائها. وأشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. نبينا عليه الصلاة والسلام عرف فضل الله عليه في هذه النبوة، فتأخر عنه جبريل يوما فترة، فظن أن الله تعالى قد أخذ منه عهد النبوة ورفع عنه ميثاق الرسالة، فتألم لذلك جدا، وعاش فترة خيال أليم يتألم فيه، حتى وجع واشتكى ليلة أو ليلتين، أصابه وجع من هذا الهم لمدة ليلة أو ليلتين، شك الراوي في هذا، حتى مرت عليه بعدها أم جميل زوجة أبي لهب قبحهما الله تعالى ولعنهما في الدنيا والآخرة، فوجدت فرصة لتشمت في الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك. يعني هذا ليس ملكا ولا شيئا، إنه شيطان وقد انصرف عنك، يعني انشرح لهذا وانبسط، هذا شيطان وانصرف عنك. شيطان، ازداد غم النبي عليه الصلاة والسلام أن تشمت فيه هذه المرأة القبيحة الكافرة اللعينة، فازداد غما وحزنا ما كان الله ليترك نبيه عليه الصلاة والسلام في هذا الجو الموحش، في هذا الخيال المتعب، فأنزل عليه بسرعة سفير الوحي وروح القدس جبريل عليه السلام، ومعه كلمات تشرح الصدر وتفتح الأمل لأمد بعيد. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. اطمأن قلب النبي عليه الصلاة والسلام واستمر الأمل معه، فقام يدعو إلى الله وهو على نشاط ويقين ومحبة لهذا الدين. كذلك قول الله تعالى ويتم نعمته عليك، هذا فيه تأميل للنبي عليه الصلاة والسلام وتطمين أن الله سيتم عليه أمر النبوة إلى آخر الوقت وإلى آخر الرسالة، ستظل نبينا، ستبقى رسولنا، لن نهجرك ولن نتخلى عنك أبدا. وفعلا أتم الله عليه النعمة وأنزل عليه يوم عرفة في حجة الوداع في آخر سنة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعدها بأشهر قليلة، شهران وشيء تقريبا، ثلاثة أشهر إلا بعض أيام، نزل ملك الموت يخير النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وجع قد أصابه، كما أن الله تعالى خير كل الأنبياء والرسل قبل أن يقبض أرواحهم. تريدون الموت أو الخلود في الدنيا والبقاء فيها؟ وفي النهاية الموت، ولكن تموتون الآن، تموتون الآن أو تنتظرون في الدنيا؟ ليس كبعض الجهات، أول ما ينتهي عمل العميل عندهم يقتلونه، لا ينتظرون عليه الموت، إنما يقتل. لماذا؟ لأن معه سرا، فلا بد أن يدفن معه ولا بد أن يموت به. لكن انظر إلى رحمة الله، ما كان يقتل الأنبياء بمجرد انتهاء المهمة، ما كان يميتهم ويقبضهم بانتهاء الرسالة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومع ذلك أبقاه بضعة أشهر، وأنزل عليه آخر آية في القرآن كله، اليوم أكملت لكم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، من سورة البقرة. ثم أبقاه بعدها قيل تسع ليال وقيل 21 ليلة، اختلف العلماء في هذا العدد. أبقاه قرابة نصف الشهر تقريبا بالحد المتوسط أبقاه، وقد أنهى مهمته، نزل عليه القرآن كله وبلغه وكتبه الصحابة وسمعوه وحفظوه وأخذوا كل الأحكام، ومع ذلك أبقاه وهو رسول حتى أصابه الوجع، خيره الله تبارك وتعالى بين الخلد في الدنيا وأن تكون له مفاتيح كنوز الأرض وأن يخلد بها في الدنيا، وبين الرفيق الأعلى. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه ينظر إلى السماء ويقول اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. اختار جوار ربه سبحانه وتعالى. فالدنيا في نظر أولئك الأنبياء وفي أتباعهم من النبلاء الفضلاء لا تساوي أن تطلب، لا تساوي أن يسعى إليها، حتى لو عرضت علينا ينبغي أن نزهد فيها وأن نطلقها، اللهم الرفيق الأعلى. فجوار الله تعالى خير من الدنيا وما فيها. هكذا أتم الله نعمته على رسوله عليه الصلاة والسلام، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. بشارة بالتوفيق، بشارة بالهداية، بشارة بعدم الخطأ والزلل، بشارة بعدم الضلال. فكم من ملك أضل من وراءه، وكم من كبير أضل من تبعه، ويوم القيامة يتبرأ هؤلاء من هؤلاء ويلعن بعضهم بعضا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بأن الله سيهديه صراطا مستقيما ينعم به وينعم به أتباعه. ولذلك أجمل أمل في نفوس المؤمنين الفاهمين أن يجمعهم الله تعالى برسوله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة في الجنة. هكذا يطلبون، ونسأل الله كذلك أيضا ما هذا السؤال وهذا المطلب العظيم. فاجمعنا اللهم في الفردوس الأعلى مع نبيك محمد في الجنة عليه الصلاة والسلام. هذا أعظم الآمال، بخلاف من يتبرأ من متبوعه ومن زعيمه وكبيره ويلعنه في حضرة الله تبارك وتعالى يوم القيامة ويتمنى له مضاعفة العذاب ضعفين، وينصرك الله نصرا عزيزا، وينصرك الله نصرا عزيزا. إذن ستكون هناك لقاءات مع العدو بعد نزول هذه الآية، ولكن أبشر سينصرك الله. وفعلا تحقق النصر في غزوات كثيرة وقعت بعد ذلك، منها فتح مكة نصره الله فيها نصرا عزيزا، ومنها يوم حنين ونصره الله فيه رغم ما حدث للمسلمين في بداية الأمر، ظنوا أنهم لن يغلبوا اليوم لأنهم كثير جدا، ما شاء الله جيش جرار كبير، فزعموا أن قوتهم هذه ستنصرهم اليوم، وهذا نسيان لقوة الله وغفلة عنه. فعاقبهم الله تعالى لأن تركهم لقوتهم، فإذا بهم يتفرقون. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحب ثم وليتم مدبرين، وتفرقوا كل في ناحية، وبعضهم يلجأ ويحتمي في النبي صلى الله عليه وسلم فيجدوه في وسط الميدان لا في قاعة مغلقة إنما في وسط الميدان، فكيف يحتمي به؟ قام النبي عليه الصلاة والسلام معلنا عن نفسه مناديا على جيشه: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. فاجتمع عليه أصحابه واستشهد الجيش من جديد وعرفوا خطأهم وتابوا إلى الله فنصرهم الله سبحانه وتعالى. وينصرك الله نصرا عزيزا. ومات النبي عليه الصلاة والسلام وترك من ورائه أبطالا عظاما لم تر الدنيا لهم مثيلا، فتحوا أرجاء الدنيا بحسن خلقهم وقوة بأسهم ومشوا بخيولهم على الماء، ومهد الله لهم طريق البحر وسلكوه بخيولهم دون أن يلين الماء تحتهم أو أن تبتلعهم البحار. أولئكم تربوا على يد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت نصرتهم من نصرته لأن الله تعالى أضاء له ما بين المشرقين والمغربين، ولأن الله تعالى زوى له الأرض وبشره بأن دينه سيبلغ كل هذا، سيبلغ ما جمع الله له من أطراف الأرض. وفعلا تحققت هذه البشريات وإن كانت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما أعطى الله لرسوله عليه الصلاة والسلام من بشريات وعطاءات في هذا الفتح. فبعض المسلمين أو بعض الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: هنيئا لك يا رسول الله، فماذا لنا؟ فلفت نظره إلى قول الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وبعدها: ليدخل الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. فلم يحرموا، أخذوا من فضل الله أيضا في هذا الفتح العظيم. أخيرا في هذا اللقاء الطيب أقول شيئا من فضل وعظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قامت عائشة ليلة فلم تجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في فراشها، فنظرته فإذا هو ساجد يصلي، ويطيل السجود ويطيل الركوع ويطيل القيام ويصلي كثيرا حتى تورمت قدماه. فقالت: يا رسول الله، ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لماذا هذه العبادة كلها؟ ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عليه الصلاة والسلام يعلمنا الشكر ويعلمنا ذكر نعمة الله تبارك وتعالى علينا. هذا خلق عظيم وسنة كريمة ينبغي علينا أن نتبعها. هذا هو حظ النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الله في هذا الفتح، وأما حظ المؤمنين في هذا الفتح، فتح الحديبية، نعيش معه إن شاء الله تعالى في لقاء قادم بعونه سبحانه وتعالى وتوفيقه. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يطيل أعمارنا، وأن يحسن أعمالنا، وأن يصلح ختامنا، إن ربنا على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا وأن تشفي مرضانا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين، وعليك بمن بغى علينا، وانصر الإسلام والمسلمين في أرجاء الدنيا يا رب العالمين، وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. وكما فتحت يا ربنا على نبينا صلى الله عليه وسلم وفتحت له ولأصحابه، فافتح لأهل هذا الزمان من أمة الإسلام والقرآن، افتح لنا من فضلك يا رب العالمين، وافتح لنا مسجدنا الأقصى، وافتح لنا البلاد يا ربنا، وارزقنا السيادة والعزة والكرامة حتى لا تجعل للكافرين علينا سبيلا. أقول قولي هذا، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه.